أخيرا أقول وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله إلى آخر الآية، لكن أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونا بالعلم النافع، والعلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. مصيبة العالم الإسلامي اليوم مصيبة أخطر، وقد يستنكر بعضكم هذا الذي أقوله، مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين. مصيبة العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل، أنهم ما عرفوا الإسلام الذي به تتحقق سعادة الدنيا والآخرة معا. وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء متحدين من الكفار والمشركين وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا، فلا شك أنهم ماتوا سعداء ولو عاشوا في الدنيا أذلاء متحدين. أما من عاش عزيزا في الدنيا وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله عز وجل ورسوله فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا في الظاهر. إذا بارك الله فيكم، ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى. العلاج هو فروا إلى الله، العلاج فروا إلى الله. فروا إلى الله تعني افهموا ما قال الله ورسول الله واعملوا بما قال الله ورسول الله، وبهذا أنهي هذا الجواب. وإياكم فدعواتكم إن شاء الله. أنا بأسألك سؤال آخر بس عشان نستفاد الأخوان، وياريت ما تطولش علينا بالجواب راسك بعدين يوجد في أنفسهم منه. بس أنا هلا بسمع جاري مقول انه هني سأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد انك اشرح هلا بيلي طول. لا يا شيخ ما تقريبا السؤال هاي مشكلة وضع حدود. لا هو مشكلة وضع حدود مادية للأفكار العلمية النظرية، هذا شيء من أصعب الأمور. الله حد والله طول من طول ايه طولت يا اخي. طيب احنا نطول بارك الله فيك بس ان كمان نستفاد. طيب يلا اعطي الدور بقى تفضلوا شو عندكم. نكمل السؤال الثاني يا غرور. لا هاي هاي غريبة. لا والله السؤال اللي هو عيدة بتكسل لاني اذا بتجاوب بارك الله فيك اسمحوا لنا يا اخوان، هي ذكرت في جلسة سابقة ما اجزت العمليات الانتحارية. العمليات الانتحارية ما اجزتها فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل او المرأة ان يخرج في الجهاد بعدم سماح والديه له؟ انا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت اكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة نوجز تارة نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا في معنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. هذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم